مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. سعداء جدا جدا في هذه الحلقة الخاصة، واللي أصلي أن تكون حلقة مباركة ومفيدة لكل فرد وأسرة بيشاهدونا فيها في برنامج نرى نورا. عندي ضيف غالي، شاب جميل، خادم للرب، خادم الرب الشاب الجميل إبراهيم شحات. أهلا بك يا أخوي إبراهيم. أهلا يا دكتور زكريا، أهلا بحضرتك. يعني إحنا سعداء بيك، وبيلاحظوا إخواتي أنا أسعد. يلاحظ اخوات المشاهدين اني كثيرا ما يعني ابقى سعيد جدا اني استضيف شباب لسببين. السبب الاول علشان شباب يشاهدونا، واتمنى الشباب بتاعنا الجميل يكونوا بيخدموا ربنا كل واحد بطريقته، وكمان الاباء والامهات بنصلي انهم لما يشوفوا شباب جميل معانا في البرنامج يصلوا لاجل اولادهم وبناتهم يكونوا شباب بيخدموا ربنا. وحلقتنا النهارده حلقه خطيره، لأن عنوانها يدمر ذاته ويجرح نفسه. ده عنوان حلقتنا النهاردة، يدمر ذاته ويجرح نفسه. سنقرأ معا في البداية من إنجيل بحسب البشير لوقا وأصحاح 8 ومن عدد 26. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وصاروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل، ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل، وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أطلب منك ألا تعذبني، لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان، لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه، كاتشهم يعني يسيطر عليه كده، وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا، وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري. فسأله يسوع: ما اسمك؟ فقال لجيئون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وطلب إليه ألا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل، فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها، فأذن لهم. فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق. فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع. فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع، فخافوا. فأخبرهم أيضا الذين رأوا كيف خلص المجنون. فطلب إليه كل جمهور كرة الجدريين أن يذهب عنهم، لأنه اعترهم خوف عظيم، فدخل المدينة ورجع. أمين. مرة تاني برجع لضيفي الجميل الشاب خادم الرب إبراهيم شحاتة. أهلا يا دكتور زكريا. مرة تاني بشكرك لأجل وجودك. لا أنا بشكر حضرتك لأجل استضافتك ليا في هذا البرنامج. طيب تقول لنا إيه بقى عن العنوان اللي أنت اخترته، يدمر نفسه ويجرح ذاته. ده عنوان حلقتنا اللي متأسف يعني بقول لكل المشاهدين، بننتظر تليفوناتكم على الأرقام اللي بتشاهدوها على الشاشة، أيضا على الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي والإنجليزي. هتقدر على الفيسبوك تتواصل معنا، إذا كانت الخطوط مشغولة جدا تقدر تتواصل معنا على الفيسبوك. أوعدك بنعمة الرب أني نصلي لأجل كل الطلبات اللي تطلبوها، ونتجاوب مع كل أسئلة اللي تسألوها. لكن أرجو في المحبة من كل المتصلين أنهم يكونوا في ذات الموضوع. طبعا لو في حد عنده حاجة خطيرة عايز يشاركنا مرحب به، بس يا ريت يكون في نفس الموضوع. كيف أن الإنسان في إنسان يصل إلى أنه يدمر ذاته ويجرح نفسه. متأسف للإطالة، تفضل يا أخوي إبراهيم مرة تانية. هو في الحقيقة دكتور أنا قصة الإنسان ده بتعجبني، وأنا بحبها لأن بتفكرني بقصة ناس كثيرين، وبتفكرني بقصتي أنا لما كنت عايش بعيد عن الرب. فالإنسان اللي بعيد عن الرب ما يفرقش كتير عن هذا الرجل يدمر المجنون اللي بيدمر ذاته وبيجرح في نفسه. في الحقيقة في يعني شخصيات بتظهر في علاقة هذا الإنسان. من أول الحاجات اللي بتظهر هنا هو الشيطان أو الروح النجس اللي كان بيسكن في هذا الإنسان. لكن الحاجة الجميلة زي ما كنا بنقرأ دلوقتي، يمكن أحبائي المشاهدين لاحظوا من خلال قرايتنا للقصة وللنص الموجود بحسب إنجيل بشير لوقا، إن حياته كانت صعبة جدا. واحد بيجرح في نفسه وبيسكن في القبور. هنشوف مع بعض دلوقت علاقة الشيطان بهذا الإنسان. احنا مش عارفين بالضبط ليه الشيطان أو الروح النجس سكن في هذا الإنسان، لكن ربما يعني الشيطان بيلاقي مكان ليه وبيلاقي مجال ليه في الناس اللي بتنغمس في خطايا وشرور كثيرة، هم بيدوا هم ذات نفسهم بيدوا للشيطان أو يعني للروح. الشيطان يشعر براحة، يشعر براحة حينما يسكن في إنسان هو عايش في النجاسة، إنسان منغمس في النجاسة والخطايا، يحب أوي الشيطان يسكن في الناس دي. ولازم نعرف نفسي إن كل إنسان يعرف الحقيقة دي وما يبقاش خافي عنه، إن الشيطان إحنا لا نجهل أفكاره على فكرة، إحنا عارفين هو إيه هدفه وإيه غرضه. غرضه إنه يدمر الإنسان، زي ما قال الرب يسوع لكل المجد في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وفي عدد 10 يقول كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويذبح ويهلك. هو غرض إنه هو يهلك الإنسان. كمان في يعني تعبير يجي في سفر الرؤيا، في رؤيا يوحنا اللاهوتي في أصحاح 9 وعدد 11 يقول إن اسم الشيطان بالعبرية أبيدون. أبيدون لما ندور على معناها في القاموس نلاقيه المهلك أو المخرب، غرضه أنه يخرب الإنسان، غرضه أنه يهلك وغرضه أنه يدمر. في الحقيقة أنا عندي كام نقطة بس أحب أشارك بيهم اللي عمله الروح النجس أو الشيطان لما سكن في هذا الإنسان. طب بس أسألك سؤال يمكن ما جبناش سيرته حتى قبل الحلقة، يعني دلوقتي الراجل ده ساكن جوا الشيطان، طب إذا في إنسان بيشاهدنا هو لسه يعني مش ساكنه جواه، مش لابسه الشيطان، هل يعني هل ممكن يعني ينطبق عليه نفس الكلام ده؟ ممكن يكون بينطبق عليه نفس الكلام ده ويكون بيعيش بنفس العيشة دي. يعني الشيطان يا إما يسكن فيه داخليا يا إما يحركه من بره. ممكن يحركه من بره ويوجهه، لكن ممكن هو إذا اداله فرصة وانغمس في خطايا كتير هيخليه مسيطر عليه. مسيطر عليه. مسيطر عليه سيطرة كاملة زي ما هنشوف كان عامل مع الرجل ده، لغي إرادته خالص لدرجة إن هو خلاه إنسان مجنون. أو كان يصاق. وهنشوف دلوقتي كان بيعمل فيه إيه. في ثلاث نقط انا احب اشارك بيهم في الاول، ان الشيطان خلى الرجل ده بدون ثلاث حاجات. لما نقرا القصه دي ونقرا النص بحسب مرقس، انجيل مرقس وانجيل متى اصحاح 8 وانجيل مرقس اصحاح 5 وانجيل لوقا اصحاح 8، يعني اتكررت القصه. بما ان القصه اتكررت يبقى دي حاجه مهمه. الثلاث حاجات اللي عايز اشارك بيهم، اول حاجه خلاه بدون بيت، خلاه يسيب بيته. طب ويا ترى غير عنوان السكن بتاعه، راح فين؟ هو ما كانش عنده بيت الراجل ده. لا كان عنده بيت، بالدليل ان الرب يسوع لما تقابل معاه زي ما هنشوف قال له روح لبيتك، ده اول حاجه قال له روح ليها الرب. هو كان عنده بيت وغير عنوانه ليه بقى؟ غير سكن سكن في راح هاجر نيوجيرسي ولا لا؟ مش هاجر ده، يا ريت راح نيوجيرسي. ده راح سكن في حته وحشه خالص، راح سكن في وسط القبور. يقول الكتاب في القبور، كان في القبور، يقول الكتاب كان مسكنه القبور. يسيب بيته ويروح يسكن في القبور. وعلى فكره انا عايز اقول حاجه، ان هدف الشيطان ان يخلي ناس كتيره تنفصل عن البيت وتنفصل عن العيلة. الشيطان غرضه مش بس يدمر أشخاص بعينيهم، لكن غرضه يدمر بيوت بالكامل. بدليل أنا افتكرت حاجة وإحنا بنتناقش قبل الحلقة برضو بخصوص موضوع البيوت. لو تلاحظ حاجة في قصة الابن الضال في لوقا 15 برضو خلاه يسيب البيت ويبعد عن حضن الأب. يعني طبعا باعتبارنا يعني يا أخوي إبراهيم دي أول مرة تشرفنا في البرنامج ده، لكن إحنا لينا حلقات سابقة. أكتر موضوع بتيجي اتصالات، وهنا عارف والنهاردة هتيجي اتصالات، دايما اتصالات بقد ايه الشيطان بيخرب البيوت. أيوة هو مركز. ام تصلي لاجل ولدها المستعبد في المخدرات، زوج يصلي لاجل زوجته المدمرة، زوجة تصلي لاجل زوجها المدمر، اولاد بيصلي لاجل باباهم اللي سايب البيت، وهكذا. دي كل الحلقات اللي فاتت كان فيها كم موجودين على اليوتيوب تقدروا ترجعوا لهم. ففعلا الشيطان بيخرب البيت وكان مخليه يسيب البيت. دي حقيقة. وممكن واحد يدمر بيت، ممكن واحد بس يبقى سبب نكد وسبب قدر لكل البيت، واحد بس قادر ان هو يدمر البيت. فخلاه يغير عنوان سكنه، بس يا ريت راح حتة عدلة. راح فين؟ راح يعيش حاجة غريبة قوي. بالتأكيد يعني انسان مش عاقل ان هو يروح يعيش وسط القبور. والقبور في ايه؟ في القبور لو قعدنا نفكر في عظم، في عظم الميتين، في دود، في دود، في اموات، في كمان ضلمة. ضلمة القبور اماكن مظلمة ما فيهاش نور. وعلى فكرة الانسان اللي بعيد عن الله ما يفرقش حاجة. وحسب العهد القديم، سوري بقطعت، بس حسب ما انا فاهم ان اللي يلمس قبر كان نجس. ايوه بحسب الشريعة. اللي يلمس عظام ميت او انسان ميت ده يبقى نجس، فهو عايش في النجاسة. يمكن في ناس مش بتعيش في القبور بصورة حرفية، لكن في ناس بتعيش وسط الأموات، والناس تجمعات نجاسة. أيوة تجمعات نجاسة. وزي ما بيقول الكتاب: وأنتم اسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. ورب يسوع مرة قال للواحد: دع الموتى يدفنون موتاهم. ففي ناس تحب تعيش وسط الميتين. ممكن ميتين تقصد روحيا؟ ميتين روحيا. مش ميتين روحيا، الإنسان وهو بعيد عن الله منفصل عن الله وميت، ميت في ذنوبه وميت في خطاياه. فالإنسان اللي بعيد عن الله زي مثل هذا الإنسان مش بيعيش في القبور حرفيا. حضرتك قلت إنه خلاه ثلاث حاجات بدون. أول حاجة بدون بيت. وغير العنوان. بس أنا بذكر المشاهدين تقدروا تتصلوا بينا أحباء المشاهدين على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة، وتقدر كمان تتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، تقدروا تتصلوا بينا وتشاركوا في هذا الموضوع. قول مشكلتك، قول رأيك، قول اتفاقك، اختلافك، بنكون سعداء بكم. سوري تفضل يا كبير. كمان الريحة، افتكرت حاجة، الريحة في القبور بتبقى ريحة مش حلوة، ريحة عفنة، ريحة عفنة، ريحة الخطية وريحة النجاسة بتبقى وحشة جدا، ريحة الخطية بتبقى رهيبة. صح، ده فين لو ناس، بعض الناس طبعا بكل احترام اللي هم ساكنين في العشوائيات بيبقى مش لاقي مكان يسكن فيه، ده غصب عنه، فبيضطر يسكن جنب القبور يعني. أيوة. في كتير جنب المقابر، ممكن في أماكن شعبية كتير، فبتبقى صعبة يعني، بس ده بيبقى غصب عنه مش بإرادته بالضبط. فدايما يعني الإنسان اللي بيعيش في القبور بيعيش في ريحة النجاسة وريحة الشر وريحة الخطية، لكن بيحب الضلمة كمان، والناس بتحب الضلمة ليه؟ زي ما قال الرب يسوع، بتحب الضلمة أكتر من النور لأن أعمالهم شريرة. لكن الحاجة الضلمة يعني تعيش في حياة النجاسة والضلمة، تعيش في يعمل الخطية في الخفة بعيد عن عينين الناس. الذين يسكرون فبالليل يسكرون. بالضبط بالضبط، ويدارى، يحب يدارى عن عيون الناس. لكن عنوان السكن يعني إذا حبينا نسأل الراجل ده إيه عنوان سكنك الجديد، بكل أسف هيقول لنا القبور. ساكن في قبر يعني. بيزله الشيطان على فكرة، عايز يقول له انت ميت بالحياة. بالضبط بالضبط. الحاجة التانية انه الراجل ده زي ما قلنا مش بس كان بدون بيت، لكن كان بدون ملابس، كان عريان. وعايز اقول حاجة مهمة برضو، ان الخطية بتعري الانسان، بتفضح الانسان، واي شخص بيعمل الخطية ما بيبقاش مرفوع الراس، بالعكس بيبقى خافض رأسه ومكسوف. يعني زي ما بيقول كده البر يرفع شأن الأمة، أما وعار الشعوب الخطية، عار الشعوب الخطية. يعني أي حد حتى تلاقيه صدقني يا دكتور بيعمل خطية تلاقيه موطي راسه ومكسوف، مش مش مش حاجة تدعو للفخر وحاجة تدعو للمجد. وفي ناس بتفتخر بخطاياها، بس فخرهم في خزيهم دي. مجدهم في خزيهم. مجدهم في خزيهم يعني. لكن دايما يعني في ناس تجاهر بالشر وتعتبره ان هو متميز، بيتباهى بيه، لكن في معظم الاحيان بنلاقي ان الناس بتبقى مكسوفة. لكن الخطية بتعري، بتفضح الانسان قدام الله. زي كمان عندنا قصة السمير الصالح، اللصوص عملوا فيه ايه؟ عروه وجرحوه. لكن هنا احنا هنشوف دلوقتي اللصوص هم اللي عروه وجرحوه، الراجل ده بقى محدش عراه وجرحه، ده هو يمكن اللي عرى نفسه هو. هنشوف دلوقتي زي ما بيقول الكتاب، يجرح زي موضوعنا بيقول تدمير ذاتي، يدمر ذاته ويجرح نفسه. بلا، وهو في علاقة يعني، مش عارف اخوات المشاهدين يتفقوا معايا ولا، في علاقة دايما بين الشيطان والعري عامة حتى في الحياة. أيوة يعني في الأماكن، يعني الناس اللي هم بيعبدوا الشيطان، سوري أنا بقطعك يعني، بس لا تفضل يعني تتفق معايا ولا؟ جدا جدا. يعني الشيطان مش غرض أنه يستر أبدا، اللي بيستر الله. لكن حتى الناس أتباع الشيطان تحب تحس في أماكن، أنا أسمع أن في التجمعات يعني العبادة الوثنية نسمع أن هم بيتعروا، ويعني وفي ناس تحب تتعرى، حتى بنسمع عن بعض الشواطئ يعني للأسف الناس تفتخر يسمونه شواطئ العراة يعني. بس لا، في ارتباط في عبادة الشيطان وفي الحاجات دي، وحتى الإنسان البعيد عن الله بيعبر عن نفسه بالعري، ومع أنه ده كان عار يعني. وهي أكتر حاجة الفضيحة يعني، جانب العري أنا عايز أركز على النقطة دي، جانب الفضيحة أن الإنسان بيتفضح والخطية بتجرس وتفضح الإنسان. لكن الحاجة الثالثة، النقطة الثالثة اللي خلاها الرجل ده مش موجودة عنده، مش بس إن هو بقى بدون بيت ومسكن القبور، ومش بس بقى بدون ملابس، وطبعا يعني اتعرى. وبنفتكر في حتة العري، عايز أقول نقطة قبل ما ننساها، إن من البداية في تكوين 3 آدم خاف من الرب، قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. هو وحاول يستر المشكلة دي زي ما نشوف بعد كده، لكن أوراق التين ما نفعتش. الحاجة التانية كان التالتة اللي أنا عايز أقولها، أن الإنسان ده كان بدون إرادة، زي ما كنا بنقرأ دلوقتي بحسب إنجيل لوقا، الشيطان بيخطفه بيمسكه ويبهدله، لكن كان يساق أيضا من الشيطان، ما عندوش إرادة، مش بيعمل اللي هو عايزه، لا اللي بيوجهه. الشيطان كان مسيطر عليه، الروح الناجس مسيطر عليه سيطرة كاملة تماما، بيوجهه ويخليه يعمل حاجات هو يمكن يعني في واقع نفسه هو مش عايز يعمل كده. يعني ياما ناس كتير حتى بتعمل الخطية، بس يعني معلش هقف معاك في النقطة دي، بس هو مسؤول. الشيطان هو بلا إرادة بس هو كمان إرادته كانت من البداية أنه يسمع للشيطان ويسكن فيه. بالزبط. يعني زي مثلا الراجل المدمن المخدرات، أوكي، ده بلا إرادة لأنه بيبقى عارف أن يعني أنا مش عارف، أكيد حضرتك خدمت وسط بتوع المخدرات، أنا بخدم وسطهم اليوم ببقى محتاج يومين يعني نفسيا أتعدل بعد ما أشوف حالات مقاسي مقاسي. لما تقعد مع 200 مدمن مخدرات ويحكي لك على حاجات، عالم عالم رهيب لا يمكن وصفه، يدمر ذاته، يعني ينطبق عليه موضوعنا النهاردة، يدمر ذاته ويجرح نفسه. يشهد الرب واحد قال أنا كنت هقتل أمي علشان أخد فلوس، وبعدين يقول لي غصب عني، ما الكيف جايب عليا، والتاني اللي باع أخته للنجاسة علشان ياخد وراها فلوس ويجيب. يعني هو مش قادر يبطل، بس هو في نفس الوقت مسؤول، عشان الشيطان سيطر عليه. زي ما يقول كان يساق إلى البراري. هو يمكن هو مش عايز يقتل، هو في قرارة نفسه، هو مش حابب حتى يكون مدمن للمخدرات، لكن خلاص. بس هو طب هو أول مرة أخذ بإرادته، أخذ بإرادته لغاية، فضل الشيطان يسيطر عليه لغاية ما بقى مع كأنه ما عندوش إرادة، بس هو مسؤول. هو مسؤول، هو هيفضل مسؤول طبعا، لكنه مستعبد، هو في حالة عبودية مستعبد. هو سلب إرادته لكن هو مسؤول. يعني ما يقدرش مثلا واحد يقول لك لا أنا غصب عني باخد إرادة، باخد مخدرات، بسرق، بزني علشان بقيت مدمن. طب ما هو بقيت مدمن، انت مسؤول انك بقيت مدمن. بالظبط. هو اللي ابتدى ودى فرصة للشيطان ان هو مش بس يسكن فيه او يحركه، لكن يسيطر عليه سيطرة كاملا. وزي ما بيقول الرب في الرمية 2، لذلك انت بالعذر ايها الانسان. فعلا انا بأكد على الحاجة اللي قلتها، ان هو مسؤول، انا مسؤول ان انا اديت الشيطان فرصة وانغمست في خطايا لغاية ما سيطر عليا سيطرة. طب احبائي المشاهدين، تقدروا دلوقتي نفتح التليفونات، تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشة، وايضا عن طريق الفيسبوك نقدر نتواصل مع حضراتكم. صفحتنا على الفيسبوك نارا نورا، تقدر تكتبها باللغة العربية او بالانجليزية، برنامج نارا نورا، وابعت لنا سؤالك او صلاتك. حضرتك قلت الحاجة التالتة، اول حاجة قلت انه بلا بيت، بدون بيت، ثم بلا ملابس، ثم بلا إرادة، وهنا بلا إرادة اللي هو كان يساق وكان يخطفه. بالضبط بالضبط. الشيطان بيتحكم فيه وبيحركه وبيخليه يعمل حاجات يمكن هو مش عايز يعملها، لكن علشان الشيطان سيطر عليه بالتأكيد هيقوده فين. هنا يقول الكتاب بيقوده للبراري. البراري أماكن زي ما حضرتك عارف ما فيهاش يعني مية، يقوده يعني للجفاف. لا، يقوده للجفاف. زي ما نفتكر كده، لو تفتكر حكي الآية الجميلة، التحذير اللي بيقوله الرب لشعبه، إن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، ونقروا لأنفسهم أبارا، وحفروا لأنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط ماء. وبعدين العدد اللي كان ساكن فيه، زي ما نفهم من خلال القصة دي، يعني لما سألهم الرب عن اسمهم أجاب اسمي لاجئون. الدارسين اللي بيعرفوا في كلمة الله كويس بيقولوا لاجئون هنا يعني كتيبة عساكر رومانية تساوي غالبا 6000 شيطان. فانت حك متخيل القوة اللي كان 6000 روح نجس. هو الشياطين اللي كانت فيه طلعت غرقت 2000 خنزير. يعني كأنه هو مش عارفين احنا كأن لو كل 4 شياطين دخلوا في خنزير هيغرقوا. بالضبط. فقوة رهيبة. وبعدين يعني استخدام الكلمة لاجئون كتيبة عسكرية، ده قوة عسكرية، فبتحارب. واحنا بنفتكر برضو كده الكلام اللي بيقول الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 6، إن مصارعتنا ليست مع دم. طب هنكمل الحاجات اللي كان نخليه من غيرها، بس معنا تليفون بنت الرب من القاهرة. ألو. ألو. أهلا بك يا بنت الرب. ألو. مساء الخير، اتفضلي. دكتور زكريا. أيوة، تحت أمرك. رب يبارك حضرتك دكتور. الله يخليك. الموضوع اللي عايزة حضرتك تصلي لي من أجله هو نفسه اللي حضرتك بتتكلموا فيه. يا سلام. عن الأرواح الشيطانية في ذاتي، والسبب رب الأسرة. فمدمر ابني، عايزة رب يطيش فيه ويحرره، ورب يكسر اللعنة اللي في البيت. انت انسانة صادقة يا بنت الرب، لكن انت كمان لما تكوني زي عارفة بيت كبير يدخل فيه اول سلك كهربا، تبقى نور. الو، حاولي توطي التلفزيون وتكلميني من التليفون يا بنت الرب. ايوه كده حلو. بقول لك يعني انت، احنا هنصلي لاجل جوزك ولاجل ابنك ولاجل بيتك، زي الايه اللي بتقول يكون لكم الدم علامه على البيوت التي انتم فيها. بس انا بسالك انت نفسك، بديتي هذه الحياه علشان تبقي انت نور مع الرب، من الرب للبيت. انا وعيالي، انت وعيالك بديتي مع الرب. انا وبنتي. انت وبنتك عشتوا للرب، وعايزين نرى نورا، نور الانجيل يشق في باقي البيت. طب احنا هنصلي، ممكن تصلي، يصلي معاك الاخ ابراهيم. اتفضل يا اخ ابراهيم. يا رب يسوع، احنا بنشكرك من كل القلب. نشكرك يا رب، نشكرك لانك عرفت اختي بيك هي وبنتها يا رب. يا رب، لكن بنسالك يا رب انك تكمل عملك في هذا البيت يا رب. يا رب، وان البيت ده يقولوا كده، اما انا وبيتي فنعبد الرب. وزي ما بولس قال للسجان زمان، امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. كمل عملك في هذا البيت يا رب، واطرد كل ارواح يا رب نجسه من فضلك. ليك المجد. امين امين امين يا بنت الرب. وعايز اقول لك الآية في بطرس الرسول الأولى أصحاح 3:1، مرة تاني احفظيها وحطي خط تحتيها. بطرس الرسول الأولى أصحاح 3:1، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني يا بنت الرب، من غير ما توعظي جوزك، صلي لأجله، صومي، رنمي في البيت، رنمي باستمرار في البيت، وبمحبتك للرب ولجوزك ولعيالك هو هيقبل الرب. بس الصبر. امين، ربنا يباركك. الرب يبارك. امين. معانا كمان اخونا بطرس من القاهره. اهلا بك يا اخونا بطرس، اتفضل. اهلا وسهلا بك يا عبد. اهلا بك يا حبيبي، اتفضل. بقول لسيادتك معلش، انا في مشكله عندي دلوقتي. اتفضل. انا مشكله بيتي دي، وعندي مشكله في حكايه ابني الصغير، عشان هو جرب فلوس اكتر من اخوه الثاني، فعايز يخلينا البيت يمشي. وقال لك ان ربنا عمل فينا مقلب وربنا زعلنا وكده، فمش عارف ايه اللي فيه. يعني هو ابنك ابنك كده. ابنك عايز ياخد فلوس اكتر من اخوه؟ لا، هو دافع في البيت اكتر من اخوه. اوكي. طب يقول لي انا عايز اعزل من البيت، وعايزين نعمل نبيع البيت نرجعه ثاني، وكل واحد ياخد فلوس ويرجع من ثاني. انا مش عارف اعمل ايه. لكن يعني هو الفلوس بتاعت البيت اكتر بتاعت ابنك ده. هو ده دفع 60 والتاني دفع 22 ونص وحاجه زي كده. فالمشكله بقى ان هو بيقول لك انا مش عايز اقعد في البيت، وعايزين نبيع البيت ونمشي. طيب انا مشترين البيت ما غناش. طيب بص يا اخ بطرس، انا يعني ما اقدرش اقول لك حاجه، لانه دي حاجه شخصيه اسريه بينكم. لكن انا بجد ومش كلام بهرب من الموضوع، انا كل اللي اقدر اعمله اني اصلي لاجلكم. يا رب انت يا اخ بطرس تبقى صخره في الايمان، كلمه بطرس يعني صخره. واتمنى انك انت تكون ليك علاقه شخصيه مع المسيح، وربنا يستخدمك في حل المشكله دي انت كاب. احنا الثلاثه شباب. طب بركه كبيره، صلوا كده قدام الرب، وانت اقضي وقت معاهم يا اخ بطرس، وصلوا، قولوا نصلي ونصوم ونطلب بركه ونطلب صوت الرب يرشدكم تعملوا ايه. هو زعلان ان حتى ما بقاش يصوم الصيام اللي فات ده، ما صامش، وزعلان عشان ان يقول لك ان ربنا عمل فينا مقلب. طيب خلينا نصلي لاجلك يا بطرس. يا رب بصلي لاجل اخويا بطرس وابنينه يا رب. تتنازل انت يا سيد بانك تدي نعمه خاصه ليهم يا رب، وحكمه إلهية لتحل هذه المشكلة بتاعت البيت يا رب. والأهم أنهم يكون ليهم علاقة شخصية معاك يا إله السلام. تعال سود بسلامك في هذا البيت بطريقة معجزية. أمين يا رب. وأوصل ليهم يا رب. أمين. أنا لك كل المجد. أمين. شكرا يا أخونا بطرس. كنا وصلنا في كلامنا إلى أنه خلاه بدون ثلاث حاجات. علاقة الشيطان. أوكي. هذا الانسان خلاه بدون بيت، بدون ملابس، بدون بيت، وادي التليفونين زي ما قلت لك، التركيز واضح، زي ما قلنا يعني التركيز عن البيت. خلاه بدون بيت، والرب يخلي كل البيوت مرفوعه زي البيت اللي في انجيل متى واصحاح اخر اصحاح 7 لما المسيح قال للرجل العاقل يبني بيته على الصخر. أيوة. والبيت الثاني اللي مش مبني على المسيح يقول وكان سقوط ذلك البيت عظيم. بدون بيت، بدون ملابس، بدون إرادة. لكن الشيطان لما سكن في هذا الرجل وامتلكه ملاب ثلاث حاجات. ثلاث حاجات حابب أتكلم عنهم باختصار. أول حاجة ملاب الجراح، تاني حاجة ملاب الصياح، ثالث حاجة ملاب النجاسة والشراسة. ملاب الجراح خلى الراجل ده يعمل حاجة غريبة قوي، يعني لما أي إنسان عقل يبص للي بيعمله ده موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا، يدمر ذاته ويجرح نفسه، يجيب الحجارة ويجرح في نفسه. يعني أنا مش متخيل وهو ماسك حتة حجر كده يعني حادة كده وعمال يجرح في روحه وهو مش حاسس. غالبا برضو لما الإنسان بيستعبد للشيطان يخليه يقع يعمل في الخطيئة لدرجة إن هو يفقد الحس، زي ما قال الرسول في رسالة أفسس، فقدوا الحس، أسلموا نفوسهم للدعارة في كل طمع. يخلي فعلا الإنسان يفقد الإحساس، بيجيب حجر. تخيل الحجر حاجة قاسية، الإنسان ضميره بيموت، ضميره ويفقد بيموت. الإحساس، يفقد الإحساس. تخيل مرة كان راجل، كان كنت قابلته في السودان، وكان قاتل معرفش الكام 30 شخص، كان راجل قاتل ومحكوم عليه بالإعدام في سجن كوبر في السودان، وسمحوا لي بزيارته. فبقول له أنت إزاي قتلت 40 واحد ولا بتاع؟ قال لي أنا أول مرة قتلت ضميري تعبني وكده، بعد كده بقيت أقتل وأقطع في الناس. يشرب الاسم كالماء. ولا لكن ده بيجرح الحاجة الغريبة، بيجرح في نفسه. وياما فعلا ناس كتيرة لما نشوفها، تشوفها حضرتك، يعني اللي بيشرب سجاير مثلا، اللي بيتعاطى المخدرات، ما ده بيجرح ده حتى في نفسه. لما بيدي الحقنة لنفسه بيجرح في الجسد، يعني بيجرح في الجسد حتى حرفيا. من اللي كانوا شاب يعني، وشكله يعني سنه يمكن 19 سنة، كأن سنه 70، عجوز كده، عجوز. بعدين يوريني، قال لي شوف أنا مش لاقي أدي نفسي، بدي نفسي في رقبتي. حاجة رهيبة يا رب يا سوء، يعني يدمر جسمه بأمانة، بيدي حقنة في رقبته. احنا لما احنا أطباء كنا لما منعملش الكانيولا مستحيل، يعني الرقبة دي أصعب حاجة. حاجة يعني يجرح في نفسه، يعني حتى يدمر الجسد بتاعه. والنفسية على فكرة خطيئة، بتشوه النفسية، يعني يجرح في نفسه، يعني نفسيته بتتشوه وضميره بيتعب، والشعور حتى بالذنب شعور قاسي يعني. وكمان بفتكر الكلام اللي قاله الحكيم سليمان في سفر الأمثال لما يتكلم عن خطيئة الزنا، يقول كده إن مفيش إنسان بياخد نار في حضنه ولا تحترق ثيابه، ما ده بيجرح في نفسه برضه. ولا في إنسان بيمشي على يعني تخيل واحد عاقل يعني لسه دماغه فيه، هيمشي على جمر نار لا، لو هو عاقل مش هيمشي على جمر نار، لكن لان الشيطان خلاه فقد عقله زي بس على فكره حتى لو هو فقد عقله، ودي عن طريقة احنا بنخدم الرب من سنين وبنقابل اسر وافراد وهنا وفي بلاد كتيره في العالم، في لحظه من اللحظات ضميره بيصحى فبيبقى مدمر. يعني اللي انا عايز اكد عليه، يعني مفيش حد بيمشي، مفيش انسان عاقل بيمشي بالمنطق، يعني ما يمشيش على نار، لكن يمشي انسان على جمر نار. ولا تكتوي قدمه ولا تكتوي رجلاه او قدمه، فالخطيئه فظيعه. يعني كمان الحته اللي عايز اقول عليها كمان، مسك السيره والتجريح، يعني دي من ضمن الحاجات برضو اللي بيبقى فيها شوية نوع من التجريح. يمكن مش بيجرح في نفسه، لكن سمعتي أنا كإنسان بعيد عن الله، يعني ماسك السيرة شوية يمكن بجرح في الآخرين، لكن أنا سمعتي كإنسان بتبوظ. هو يعني بيعمل خطية، مفيش دخان من غير نار، بتبدأ اسمه يرتبط بالخطية والنجاسة. بالضبط. فخلاه مليان جراح رهيبة. وبعدين الجراح فيها نزيف، عمال ينزف بقى، يعني بينزف من فلوسه، بينزف من صحته. ياما ناس أدمنت السجاير لدرجة أنا أعرف أشخاص يعني كان لي علاقة بيهم، سببت لهم ثقب في الرئة، وكان عنده نزيف داخلي، وفي الآخر انتهت حياتهم. فتجريح النفس لما ده لما كنا في كلية الطب وبندرس الرئتين كنا بنقدر نعرف، وأي أطباء بيشاهدونا طبعا بيقدروا يقول الكلام ده، رئة الشخص اللي كان مدخن تلاقي فيها كلاكيع كده، تعرف انه كان مدخن في المشرحة يعني حتى بعد ما مات. ولما تصور تحت الإكسري تطلع كلها يعني سودة خالص. يعني الأمراض اللي بتيجي زي الإيدز ما ده إنسان طيب معانا الإيدز ده كمان فعلا بيجرح نفسه بالحجارة. وفي ناس متخصصه في اسقاط. معنا كرولس بس ونكمل. اتفضل. الو اهلا بك. اهلا مساء الخير يا كرولس. يا كرولس معلش سايبينك شويه كنا على التليفون. اتفضل. بركه كبيره. اتفضل يا حبيبي. عايز بس يصغي بنت اخت مراتي ولدت قريب فتعبت شويه ودخلت الحضانه. فطالبين صوت كام ده والبنت اللي هي بتدفع بالسلامه ومامتها تقوم بالسلامه عشان تعبانه جدا تذاكرها غلطه والحمد لله نشكر ربنا لحقوها بالابره والادويه والكلام ده. لا عايزين طلب صلاح حتى لو توصلي صوتي. حاضر يا الدكتور. حاضر يا هل ينفع اكلمهم ولا انا انت على الهوا يا كرولس وانت بتكلمني انت على الهوا وانا سامعك يا حبيبي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك يا كرولس انا سعيد اسمع صوتك والف سلامه لاخت مراتك ولبنتها. لا ده انا اكتر يا دكتور من سمعت صوتك صدقني. الله يخليك الف سلامه بقول لك ليها. الله يسلمك. احنا فضلنا بس طبعا الاخت المدام لسه وحده جدا وتعبانه جدا. سمعت. هنصلي لاجلها في نهايه البرنامج كله. الو انا سامعك يا كرولوس. الو الو انا سمعت كلامك بس انا بسالك انت حضرت الحلقه معانا من البدايه؟ لا صدقني صراحه انا لسه جاي من بره وفتح التلفزيون دلوقتي حاجه. طيب احنا بنتكلم على ان الانسان البعيد عن الله بيجرح نفسه ويدمر ذاته. فانت اخبارك ايه؟ انا بعيد عن ربنا جامد. نعم انا بعيد عن ربنا جامد. طب ما اسمك اسم قديس عظيم عايزينك تبقى اسمه على مسمى يا اخي كرولس. ده انا تعبان جدا. انا فاكر حضرتك لما جيت في ميدان فكتوريا هنا في مصر. ايوه من سنتين ثلاثه او اربع سنين في كنيسه في ميدان فكتوريا. ايوه دكتور عند الجناب الاستاذ مش عارف. ايوه هي جنب كده جنب. عارفها. فجيت في مره كده قعدت سمعت حضرتك والدكتور ايمن طفوري فكان صوتك جميل جدا وحضرتك وانت والدكتور استاذ ايمن. طيب انت يا كرولس دلوقتي ايه رايك تصلي معانا؟ يمكن دخلت علشان تقضي دقيقه معايا. صلي ورايا الصلاه دي بس من قلبك. ماشي. يا رب يسوع. يا رب يسوع. انا بشكرك. انا بشكرك لانك انت النور الحقيقي. انت النور الحقيقي. انا بعيد عنك وتعبان. وانا بعيد عنك وتعبان. يا رب بجيلك وارمي خطاياي عليك. يا رب انا بجيلك وبرمي خطاياي عليك. ابدا معاك حياه جديده يا رب. ببتدي معاك حياه جديده. وحررني من كل خطيه. ده ايه؟ حررني من كل خطيه يا رب. حررني من كل خطيه يا رب. امين. ربنا يباركك يا كرولس وهنصلي لاجل بنت اخت مراتك في اخر الحلقه بنعمه. اسمها ايه؟ اسمها مارجريت. مارجريت. اسمها مريم. مارجريت صحيح؟ ومريم. ألف مبروك. ماشي حبيبي شكرا. على الفيسبوك كمان عندنا أخونا حنان وليد. يا واحدة حنان. حنان وليد بتقول أرجو الصلاة لأجلي ونفسي أتمتع بحياة الشركة مع المسيح وأرجو الصلاة لأجل أن نكون أنا وزوجي في الشركة مع الرب وأرجو الصلاة لأجلي حتى يعطيني الرب قوة أن أهزم كل أفكار إبليس وقلبي يكون للرب وحده. دي حنان وليد على الفيسبوك. أتمنى ان احنا نكون بنصلي لها بنعمه الرب. أمين. في نهايه الحلقه اتفضل. فزي ما قلت لحضرتك ملاب بثلاث حاجات. اول حاجه اتكلمنا عنها الجراح. يعني كرولوس معلش سوري هقطعك. كرولوس يعني داخل بيطلب صلاه لاجل طفله لكنه انسان صادق جدا. أيوة. يا رب يكون لسه بيشاهدنا. أيوة. بيقول انا بعيد عن الرب تعبان. مش صدفة ان هو يفتح التلفزيون. لا صدقني انا بقول لكل مشاهد بيشاهدنا مش صدفة سواء بيحضرنا على الهواء او في الاعادة. انت مش صدفة انك تسمع الكلام ده وما فيش راحة الا في القرب من الرب يسوع المسيح. الحاجة التانية اللي كنت حابب اتكلم عنها انه زي ما نقرأ هنا كان الرجل ده بيصيح يقول الكتاب دائما نهارا. يبقى جراح. جراح ثم صياح. اوكي. وليه لو اذا سالنا ليه هو يعني ايه بيصيح؟ يعني بيصوته عالي وبيصوت وبيصرخ. ايوه. اذا سالنا ايه السبب ده ظاهره خارجيه لكن هو المشكله جوه في الداخل. الانسان اللي بعيد عن الله ما بيبقاش متصالح مع نفسه فبيضطر نتيجه الالم اللي جواه ان هو يبقى صوته عالي. لو اي حد معدي في كره الجدلين هيسمع الراجل ده صياح وصراخ ونلاقي الناس يعني الشيطان مالكهم بيتخانقوا كتير ويعملوا مشاكل ويبقى صوتهم عالي جدا. يعني ياما بيوت برضو بان حتة البيوت نقي صوت عالي بيطلع منها وصياح كتير. ده غير صوت ترنم وخلاص صنع في خيام الصديقين بقى. المهم انت عدي جنب بيته المسيح الحقيقي تلاقي ترنيم بصوت عالي. لكن الانسان اللي بعيد عن الله تعدي من جنب بيته تلاقي صوت صياح وصراخ وسويت. حتى الناس اللي بتعمل وشتيمة وشتيمة وكل حاجة بعض. يعني مش عايز اقول انت لو في راجل يطلع لا ما. وكلام قذر. احنا مش عايزين الكلام السلبي دي. لا بس ده عايزين نقول ان ده اللي حاصل. ده زي مجنون كرة الجدرين كان يصيح بالزبط. تعال شوف اتنين بيتخانقوا مثلا على موقف او بتاع توك توك نازل على واحد. مواقف كتير بنشوفها. يعني حتى يا دكتور يعني الكلمه برضو اللي اتقال على الرب يسوع ما كانش بيصيح. لا يصيح كان لا برافو. ولا يسمع احد في الشارع صوته. كمان نلاحظ ان الناس اللي بتعمل شرور رهيبه اللي الشيطان متحكم فيها خليها تقتل ناس كتيره. يمكن بنشوف مشاهد زي كده نلاقيهم بيصوتوا ويمكن بيرددوا عبارات دينيه يعني وكده. لكن لان الشيطان ممتلكهم وهو اللي احنا قلنا زي في الاول يذبح ويهلك ويسرق. يعني يذبحهم هم ويخليهم هم يذبحوا ويعلوا صوتهم ويقولوا حاجات صعبه خالص. يعني انا بتخيل منظر الراجل ده. لكن معانا مرسى من المنيا. اتفضل. الو اهلا بيك يا مرسى. وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. الله يخليك يا مرسى اتفضلي. بقولك يا دكتور انا بنزل بصراحه. ايوه حاضر قولي. جيت بوجهي ان وعيد ادخلك على طول. قلبك واجعك دي بس عايزه تروح للدكتور. احنا هنصلي لاجلك لكن ممكن تكون معدتك مش قلبك. انا ما هو قلبي بيدق ووشي معده كله هزلان يعني نزل ميه. طب انا هصلي لك بس روح للدكتور في البلد بتاعتك والرب هو من غير دكتور يقدر يشفي. لكن مهم تروح للدكتور. ماشي. في حاجه تانية يا مرثا؟ ايه عايزه تطلبي حاجه تانية؟ خدمتك دي حلوه وجبنا ان انا نستفيد منها. الله يخليك. انت منين في المنيا يا مرثا؟ انا من سمروه. الرب يباركك وحضرتك. اما تكون الحركه بتاعتك دي بالله. نعم اما تكون الحركه بتاعتك دي بتاع يوم الاربعاء بتحضر الحلقة يوم الاربعاء. طب انا بقى انت حاضره من الاول يا مرثا؟ حضر البرنامج ده من اوله ساعه ما بدينا عن الراجل المجنون ده. لا ما انا جيت متاخره بس كنت كربان عشان اكلمك. طيب الرب يباركك. بنتكلم ان الانسان البعيد عن الله بيدمر ذاته بذاته وبيجرح نفسه. الانسان القريب من الله دايما اموره كويسه. وهنصلي لاجلك يا مرسى. خلاص ماشي. فيها الرب يشفيكي. وبس بصي روح الدكتور اطمئني بعد الصلاة برضو. معلش يا مرسى. اتفضل. قولي تاني معلش. اخويا ايوه الشغل. حاضر خلاص يا اختي مرسى. ماشي شكرا جزيلا ربنا يباركك. كمان وصلنا طلب الصلاة ودي عايزين نصلي لأجلها عاجل يعني مبعوثة على النت من قبل البرنامج لأجل أبي ديب عبد النور لأجل شفائه باسم الرب يسوع المسيح. بيقول طلب الصلاة مستعجلة جدا. سنصلي لأجل أخونا ديب عبد النور إن الرب يتنازل إليه بالشفاء في حالة خطيرة جدا. وسنصلي لأجل كل هذه الصلوات. ومعانا كمان بنت الرب من اسكندريه. الو الو اهلا بيك يا بنت الرب. اتفضلي قولي رايك او سؤالك. انا عايزه كنت طلب جوزي بيجي في مشكله كبيره عليه جوزك. الرب يتنازل ليه يا بنت الرب. يا رب هو كثير ما اصلي بقى الفتره وانا لسه متجوزه كتير وما فيش حد واقف جنبه غيري ونصلي كله يرفع صلوات باسمه علشان ربنا يقبل ان هو يخرج. يعني مفيش اي حاجه نافعه ان هو يخرج وهو لسه دلوقتي محطوط على ذمه القضيه. معاك الضيف بتاع الاخ ابراهيم. تقول لها يا اخ ابراهيم خليكي معانا يا بنت الرب. اقول لها ان الرب يسوع قادر يحل كل مشاكلنا وان هو قادر يطلق المقصورين احرارا والرب يقدر يتمجد. هو عنده للمشاكل الف حل. بس هي تصلي بإيمان وإحنا نشاركها الصلاة وبالتأكيد الرب يقدر يفك قيوده يعني. أمين يا بنت الرب، الرب يقدر يفك قيوده. بص يا بنت الرب عايز أسألك سؤال بجد يعني، أنت فعلا أنا نفسي يعني بنعمة الرب جوزك هيطلع من السجن في اسم الرب يسوع، إحنا نثق أنه يقدر الرب يكمل، بس أنا عايزه يطلع من السجن ويلاقي مراته كمان ليها علاقة حقيقية قوية مع المسيح. أولا بشكرك لأجل موقفك الطيب أنك واقفة معه في السجن، برافو عليك يا بنت الرب، استمري هكذا. لكن أنت في علاقة حقيقية مع المسيح؟ أنا كنت في الأول بعيدة عنه وعايشة حياة دنيوية. أيوة. بس دلوقتي لما دخلت في المشكلة دي قربت منه. طيب كلام محترم. حلو. كلام محترم، وأنت إنسانة محترمة، وأنا عايزك تصلي معايا يا بنت الرب، معلش دلوقتي صلي كده بإيمان معايا من قلبك، صلي من قلبك، وخلي النهاردة في الحلقة دي يبقى يوم بركة وتحرير ليك ولجوزك في اسم المسيح. صلي معايا كده. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بشكرك، أنا بشكرك، حتى الظروف الصعبة، حتى الظروف الصعبة قربتني ليك، قربتني ليك. أنا بقول لك اغسلني بدمك يا رب، أنا بقول لك اغسلني بدمك يا رب، وأنا وبيتي نبدأ حياة جديدة معاك، وانا وليتي نبدأ حياة جديدة معاك. يا رب اعمل معجزة وطلع جوزي من السجن، يا رب اعمل معجزة وطلع، ونوعدك انا وهو وكل البيت نكون ليك يا رب، نوعدك انا وهو وكل البيت نكون ليك يا رب في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. امين يا بنت الرب، وانا شفت دموعك، وهنصلي مرة تاني في نهاية الحلقة لأجله. أمين. ومرة تاني بقولك اقر الكتاب وعيشي مع الرب، والرب هيتنازل ليكي. وبشكرك لموقفك المشرف مع جوزك وانت عرسان جدال. انا عايز اقول لها حاجة كمان. اتفضل. اشجعها بيها، ياريت تفتكر قصة بطرس لما الرب اتمجد في الامر بتاعه وطلع من السجن، كمان بولس وسيلة اللي كانوا محبوسين ورجليهم في المقطرة، لكن الرب اتمجد ويعني طلعهم من السجن برضو، وكان سبب خلاص للسجان. عايز أقول لها أن الرب يعني من سواك يتراءى في الأتون، أو ينجي النفس من جب الأسود زي ما بيقول المرنم، أو يفك القيود. يعني الرب نعم. يقدر يفك قيود، يعني هو بيحرر من قيود الخطية وده الأهم، لكن حتى القيود الحديدية للسجون الرب يقدر يتمجد معاها. ياريت تتشجع وتخلي ثقتها كبيرة في الرب وتصلي. لما بطرس كان محبوس صارت صلاة بلجاجة من الكنيسة، يعني هي تصلي وتخلي اخواتها في الكنيسة يشاركوها الصلاة، وبالتأكيد الرب هيتجاوب مع الإيمان بتاعهم. أنا متفق معك تماما يا أخوي إبراهيم، وأنا فرحان جدا بهذه الأخت صادقة، بس قالها علاقتها مع المسيح، قالت الأول كنت عايش حياة دنيوية، إنسانة صادقة. أيوه. بس بتقول لما دخلت في الضيق قربت الرب. أنا نفسي تقرب للرب بجد وضيق عليهم بالضبط، وتصلي لأجل جوزها من دلوقتي أنه أيوه. ربنا يفكه من سجن الخطية، وحتى في الزيارات ليه لغاية ما يطلع يا رب يطلعه أيوه. بمعجزة، تقول له تكلمه يعني في القعدات، أنا عارف بتبقى قعدات صغيرة أيوه. في الزيارة تقول له بص يا جوزي أنا دلوقتي بديت حياة قوية مع المسيح، وأنا عايزاك لما تطلع وانت مفكوك، وبصلي لأجلك أني حتى ربنا يحررك من سجون وقيود الخطية قبل ما يحررك من قيود السجن. يمكن كمان بفتكر حاجة دلوقتي دكتور، لما الرسول بولس يقول عن إنسيموس الذي ولدته في قيودي، فحلو يمكن الرب يخليه يعني سمح إنسيموس كان في السجن وربنا تعامل معه، يمكن يتقابل مع حد مؤمن الأول فك قيود خطاياه قبل ما يفك قيوده. فيمكن يعني جوزها الشخص اللي احنا مش عارفين اسمه الرب سمح له بالتجربة دي، يمكن للخير هيعرف الرب في السجن يتقابل مع احد المؤمنين، او زوجته لما تروح تزوره زي ما حك قلت دلوقتي يتوصل له رساله ويتجاوب مع الرب. انا بصراحه الحلقات كتيره جدا، لكن مكالمه بنت الرب اللي جوزها سجين دي من اقوى المكالمات اللي اثرت أيوة فيا، صادقه أيوة. وشاعر بدموعها وهي بتصلي معانا، ومبسوط من رجولتها الشخصيه انها أيوة. واقفه مع جوزها وهي أيوة عروسه طبعا. يا رب والرب يفكها من سجن الخطيه. معانا كمان على حنان وليد كتبت أرجو الصلاة. احنا قرينا حنان وليد. معنا رهام من الفيوم. رهام من الفيوم ألو. أهلا بك يا رهام، ربنا يباركك، تفضلي. أنا كنت تعبانة عندي كيس على المبيض، عملت له عملية ورجع تاني، وأنا بقالي سنة ونص متجوزة لسه ربنا ما عطانيش أطفال، وأنا مع ربنا من يوم ما اتجوزنا احنا مع ربنا وبنصلي مع بعض. امين. انا وجوزي بس احنا بقى عايزينه يعمل معجزه معانا. الدكتور عمل اللي عليه وما نفعش، وبرضه بنتابع مع دكتور تاني، بس ربنا يتمجد معانا الشهر ده. كل اللي قلتيه حلو يا رهام ما عدا كلمة الشهر ده. ما تزعليش مني، أنا دكتور بشري كمان. بس احنا تعبنا يا ابونا. ماشي ماشي، اصبري للرب. مش بقول لك مش هيحصل، بس بقول لك منتظروا الرب يجددون قوة يا رهام. يعني في صبر، ما تقوليش الشهر ده وتبقي قلقانة ومضطربة. شهر ونص ايه؟ أنا لسه امبارح معيد لشخص ليه 13 سنة لسه جابوا طفل. مش بقول لك هتقعدي 13 سنة، مش هتفهميش كلامي غلط، بس بقول لك ما تقوليش الشهر ده كمان، اصبري الرب يقدر الشهر ده أو اللي بعده. أمين؟ أمين. أصل في أشعة طالبها مني بس هي صعبة شوية، وأنا مش متحمل الرب، اللي خلاني بقول كده، بس ربنا يعمل معايا معجزة. حاضر حاضر، بس إحنا الرب قادر يستجيب ليك، ونصلي لأجلك يا رهام. ماشي؟ ماشي. طيب طيب، امين يا رهام، والرب يعمل معجزه معاكي. واحلى حاجه انك انت وجوزك بديتوا، قالت بدينا حياه جديده مع الرب من يوم ما اتجوزنا. حلو جدا لما بداوا. احبائي المشاهدين، حلقتنا النهارده بعنوان يدمر ذاته ويجرح نفسه، في برنامجنا نرى نورا، وضيفي الغالي ابراهيم شحاته الشاب خادم الرب الحلو. سنستكمل هذه الحلقه بعد فاصل قليل. نصيحة: سيب الريموت، ما تقلبش يمين وشمال، لسه في كلام يخصك في هذه الحلقة. ورجعنا لكم تاني يا احبائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج نرى نورا. حلقتنا النهاردة بعنوان يدمر ذاته ويجرح نفسه، مأخوذة من قصة ذلك الرجل الذي كان يجرح نفسه بالحجارة. ومعنا ضيف غالي شاب جميل خادم للرب، أخونا إبراهيم شحاتة. برحب بيك تاني في الجزء التاني من حلقتنا. أهلا بحضرتك. نتكلم عن ما فعله الشيطان في هذا الشخص، بس هقرأ بس رسالة على الفيسبوك وبعدها نكمل. أخونا أشرف إبراهيم بيقول، أنا هترجم، هو كاتب الرسالة بالإنجليزي، بيقول: ممكن تقول للناس وانت بتصلي لأجلهم، بتصلي معاهم، إنه دي طريقة بس القيادة، انت مش بتصلي بالنيابة عنهم. طبعا يا أخويا أشرف، أكيد أنا بوضح إنه أنا لما بقوله صلي ورايا، بدل ما أقوله صلي أنت وهو مش عارف يصلي، فأنا بقترح عليه صلاة، وهو بقوله قول من قلبك، يعني مش تقول الكلام ده إلا انت شاعر بيه. وهو بيطلب بركة لحلقتنا وبيطلب قوة روحية. بشكرك أخويا أشرف إبراهيم، وبتفق معك تماما في رسالتك لينا. تفضل يا أخويا إبراهيم. عشان ما ننساش الكلام اللي احنا قلناه. أيوة. قلنا الشيطان في علاقته بهذا الإنسان خلاه بدون ثلاث حاجات: بدون بيت، بدون ملابس، بدون ثياب، بدون ملابس أو ثياب. أيوة. بدون إرادة. وبدون إرادة ملاه بثلاث حاجات: بالجراح بالجراح والصياح. دول زي الجراح والصياح حلوين. أيوة. والنجاسة الحاجة الثالثة، ملاه بالنجاسة والشراسة. احنا قلنا دي؟ لا ما قلناهاش. طيب. دي فملاه بالنجاسة والشراسة، يعني الكتاب يقول انه كان بيعيش ويصيح في الجبال وفي القبور. اه الجبال والقبور فيهم فكرة عن النجاسة والشراسة اللي احنا بنتكلم عنهم. كمان انا عايز اكد على حاجة، ان الجبال اماكن مرتفعة، ودي بتشير للكبرياء. الانسان اللي عايش بعيد عن الله والشيطان مسيطر عليه بيبقى عنده روح كبرياء، لكن في نفس الوقت بيكون عايش في احط وانجس الشرور الادبية. يعني رغم ان هو ضايع وعايش في النجاسة والشر، انت مش عارف انا مين، لكن انا فلان الفلاني، يبقى حاسس بنفسه. يعني بفتكر كمان بس سوري بقطعك، بس هو لما بيقعد مع نفسه، هم بيحكولي كده على فكرة وانا كنت كده، لما يقعد مع نفسه يحس ان مغلوب حتة مخدرات او بزنة او من شهوة، فرغم ان هو قدام الناس متكبر جدا بيبقى حاسس بذل. يعني زي ما قال الرب كده لما وبخ في متى 23 الفريسيين، قال لهم ويل لكم انتوا تشبهوا القبور اللي هي مبيضة من الخارج، يعني شكلها حلو لكن من الداخل فيها عظام اموات ونجاسة ودعارة واختطاف وخبص. هو نفسه زي القبر، مش بس يسكن في القبر، ومع انه من بره ممكن يكون من بره شكله حلو زي ما بيقولوا، يعني من بره هلهلا ومن جوه يعلم الله يعلم الله. يعني فهو ملا هذا الانسان بالعيشة وسط القبور، عيشة وسط الاموات، فملاه بالنجاسة، لكن كمان كان شرس زي ما هنشوف علاقته بالمجتمع، كان بيأذي الناس مش بس بيجرح نفسه. ما كانش حد حسب إنجيل متى يقدر يمر على يمر هذا من هذا المكان، فالخاطي بيبقى شرس. يعني زي ما بنشوف كده لدرجة إن الإنسان بكل أسف يبقى عامل في شرسته، تحس حك يعني كأنه وحش، بيبقى عامل زي الحيوان. شوف لما الشيطان يسيطر على الإنسان يخليه يفقد أدميته. على فكرة الحيوان، يعني يقال ان الاسد مثلا مش ممكن يقتل او ياكل حد، والدب اللي هو جعان، بتشوف الناس القتلة اللي بيصيحوا بعد ما يقتلوا الناس ويصيحوا بشعارات تبدو دينية. والناس اللي بتاكل والناس اللي بتاكل لحوم البشر، يعني شراسة شراسة، مش بس بيأذي نفسه زي ما عنوان حلقتنا يدمر ذاته ويجرح نفسه، لكن يأذي الاخرين. عندي معلش كمان نادية وديع، سلام المسيح معكم، أرجو صلوا من أجل أبي وأمي لأن إبليس بيحاربهم بالمرض ويسبب لهم أوهام مرضية صعبة جدا، أشكركم جدا، سنصلي لأجل بابا وماما يا أختنا. أمين. نادية وديع، وإنه الرب ما يسمحش ليهم بأي أوهام. معانا راضي من الأليوبية. ألو زكريا، أهلا بيك يا أخويا راضي. نشكر ربنا، انت انا بحبك قوي صدقني وبشبع منك كتير. الله يخليك، ده انت انسان محترم ومشجع يا اخويا راضي، فرحتني بكلامك. ربنا يخليك صدقني، انا فرحان قوي ان انا بشكرك. الله يخليكم، معايا الضيف الحلو ابراهيم شحاته خادم الرب الجميل الشاعر. اهلا بيك، اهلا يا اخ راضي ويا زكريا. صدقني انا عايز احكي لك عن النهارده، يعني انا كنت قاعد في المستشفى، كان اخويا بيعمل العمليه يعني هيركب مصر، فكنت قاعد جنب واحد يعني كان مدمن برشام الترامادول. ايوه. وكان الترامادول يعني كان مبهدل جسمه، كان معور نفسه وكده. هو معور نفسه يعني زي الحلقه دي يا راضي بالظبط. صدقني وانا من جواي صراحه تعبان ونفسي اكلمه، وكلمت عن المسيح، بقول له المسيح بحبك قوي، فبقول له انا تعبان. فالصراحة يعني أنا قلت له إن المسيح بيحبك وكده، وطالب منك صلاة بس لأخو يا ملاك. صدقني يا راضي أنا هسقف لك يا حبيبي على كلامك الحلو اللي أنت قلته النهاردة. يعني أولا دخلت قلت حاجة حصلت معاك. أيوة النهاردة مطعية. عن نفس الحلقة، نفس الموضوع بتاعنا، الراجل بالتريمادول بيدمر ذاته ويجرح نفسه، وقال لك انه ده تعبني جدا المخدرات. ده عادي خبط نفسه في الحيط مقطع ايديه بالموت، يعني بقول له يا رب، ومن كتر الشرب يعني حتى نظر وراح خالص. انا صدقني هقول حاجه وعلى مسؤوليتي يا راضي، كنت في قريه وحكالي جالي شاب من قريه تاني والواد بياخد مخدرات برضو، اكتر حاجه الترامادول والحاجات دي، قال ان في ناس جولوا علشان يشتروا منه الحاجات دي وما قدرش، المهم انه قتل 4 ورماهم في النيل يا رب، على اساس انه ما يعني جرح نفسه وجرح الاخرين كمان وهارب. وعاوز اشارك بس باختبار ان انا اتقابلت مع الرب المجد يسوع من سنتين وغير لي حياتي كلها. يعني انا كنت برضك عايش برضك يعني كنت بشرب سجاير وخطايا وكنت بتكل على ذاتي وما كنتش لاقي حل لنفسي، لكن اشكر ربنا يا فندم ده بعت لي انسان بيحب ربنا قوي وقعدت مع كل حاجه كنت انا محتاجها قالها لي، واشكر ربنا جيت في يوم يعني جيت في اليوم اللي كلمني فيه وصليت وحسيت مع الاستغفار اللي انا صليتها بمحبه ربنا اللي ما حدش يعني مش عارف اوصفها لك، واشكر المسيح لان انا اتقابلت معاه من سنتين وعايش معاه لحد دلوقتي. اشكرك يا راضي لمشاركتك يا حبيبي، واشكرك انك كلمت هذا الشخص اللي قابلته في المستشفى، وسنصلي لاجله ولاجل كل مدمن خطية او مدمن مخدرات، يعني في مدمن مخدرات وفي مدمن خطية، ومبروك لانك انت قابلت المسيح من سنتين. اشكرك جدا جدا لاجل المشاركة. شكرا. شكرا ليك. شكرا. معنا كريستين من الجيزة، اهلا بك يا كريستين. سوري الخط قطع. طيب معنا مارلين بتصل ارجو الصلاة لاجل زوجها، وسيلفيا شوقي ده على الفيسبوك صفحة حياتك في قصة بالعربي أو بالإنجليزي، آسف صفحة نارا نورا بالعربي أو بالإنجليزي. أرجو الصلاة من أجل الأخ كرم سند وهو في الرعاية المركزة من يوم الأحد، سنصلي لأجله. سيلفيا شوقي بعتت طلبات صلاة. بنت الرب صلاة من أجل زوجها وشفاء لأولادها. بنت الرب من أجل مشكلة زوجية. رانيا لأجل محاربتها في بيتها. أم مجدي من أجل أولادها. سمير شفاء من الورم. سمعان أرجو الصلاة لأجل إنجاب أطفال. الصلاة لأجل مريان وأسامة وأمير. رانيا تصلي تطلب الصلاة لأجل ابنها. صلاة من أجل أهل بيت بيتر. كل الصلوات دي هنصليها في نهاية الحلقة. كمل لنا يا أخو إبراهيم. فزي ما قلنا هو يعني خلاه بدون ثلاث حاجات وملاه بثلاث حاجات، لكن أنا عايز أتنقل للنقطة الثانية اللي لازم ناخد بالنا منها، علاقة الناس أو المجتمع بهذا الإنسان. الناس كتيرة ده موضوع يعني نقطة تانية، يعني نقطة تانية غير نقطة الشيطان. شفنا الشيطان عامل ايه بالبلدي، دمروا لانه الشيطان مهلك وخلى في ثلاث حاجات ما عملهاش، من غير بيت، من غير ملابس، من غير الملابس، من غير إرادة، من غير إرادة. وعمل فيه ثلاث حاجات، ملابس جراح وصياح، جراح وصياح وشراسة ونجاسة. طيب دخلت على علاقته بالمجتمع. علاقته بالمجتمع، المجتمع كان ليه بالذات اهل البلد بتوعه، يعني زي ما قرينا القصة كانوا بيحاولوا ان هم يلجموا ويحجموا الجنون بتاعه ده. فيقول الكتاب ان مرات كتيرة حاولوا يربطوه بس ما كانوش بيقدروا يربطوه. ربطوه فكسر. لا ده بقى بيقولوا حاولوا كتير، يعني حاولوا يربطوه ما قدروش يربطوه، لكن يقول لما اتمكنوا قدروا ان هم بالفعل يربطوه. أيوة. لدرجة ان هم كانوا بيربطوه بسلاسل، يعني حاجات حديدية قوية. أنا مش متخيل ربطوه زي عشان يحجموا زي ما قلنا الشراسة بتاعته، لأنه كان بيأذي الناس، لكن القوة الشيطانية اللي فيه. كان راجل جواه لاجئون كثيرون، 6000 روح مثلا، زي الناس أهل العالم يقول لك ده ممسوس. ممسوس يعني بس ده ممسوس على الآخر، يعني بطريقة رهيبة. 6000 يعني روح نجس فيه، كان يكسر الحديد، يروح يقول يقطع السلاسل دي، يعني بقوة الشيطان بقى. مش بقوته، يعني انا ما اعتقدش ان في يعني قوة الانسان مهما كان عنده عضلات وقوة عادية، لكن دي قوة شيطانية. القوة الشيطانية اللي فيه مسيطر عليه. غير شمشون كان بالقوة الروحية كل ما يربطوه يفك نفسه، لكن ده بالقوة الشيطانية يقطع السلاسل والقيود اللي بيتربط. طب ايه ده معناته مثلا؟ ويقول معناته احنا نفهم من كده ان ياما يعني الحكومات والمجتمعات بتحاول تحجم الشر وبتحاول تحجم جنون الخطية للانسان اللي بعيد عن الله، لكن بكل اسف حتى في ارقى المجتمعات سنوا قوانين صعبة علشان يمنعوا حالات من الاعتداء على الناس والتحرش زي ما بنسمع بالأطفال. وعلى فكرة الكلام ده لا تفرق في أمريكا من أوروبا من يعني أمريكا، عمليات خطف الأطفال وقتلهم والتشهير بيهم. يعني كل ما أروح ولاية أسمع حاجات تقشعر لها الأبدان والقتل. دي دول متقدمة طبعا بيحاولوا يعني سن القوانين. هو التقدم والعلم قدر يعالج الإنسان من مرضه؟ لا. قدر يعالجه من خطايا برضه؟ لا. فهم بيحاولوا يحجموا الجنون بتاع هذا الإنسان، والقوانين زي ما احنا بنشوف ولا السجون غيرت ولا حتى القوانين اللي تسنت وكانت عقوبتها صارمة قدرت تحجم الجنون بتاع الانسان وان هو يعني يرتكب ابشع الجرائم. طب هنكمل بس معانا ساميه من المنيا ليها وقت على التليفون. الو الو اهلا بيك يا اخت ساميه اتفضلي. ما كنت بتكلم. اتفضلي يا اخت ساميه. انا اتجوزت بقالي 12 سنه كل ما تحصل عندي خمس مرات. ايوه وما عنديش اولاد. لكن كل مره كان بيحصل حمد الدنيا واحد يعني كل مره ايه معلش تاني يا ساميه ما كل مره يجي الحمل بتقولي حاجه كده ما سمعتهاش معلش يحصل بيدينا واحد يضربنا بالبطن يعني ازاي عايز اشوفهاش تاني. وانت عرفت ازاي ان دي ارواح شريره بتضربك في بطنك يا سامي؟ اول ما بتنام في الموت بتيجي بالليل على طول بتشوف اي حد في العيله زي كوابيس يا زي كوابيس وعملت تحدي كل اللي بتطلب عملته معلش صوت التليفون يا ساميه. الو اخت ساميه. أيوة. بتقولي بتجيلك زي حاجه زي كوابيس كده فتحس بالليل ان الشيطان ضربك في بطنك وبعدين فعلا بيحصل سقوط للحمل ده. طيب على اي حال يا ساميه احنا هنصلي لاجلك والرب يتنازل ليكي وانت لو في ايه عظيمه بتقول ان المؤمن الحقيقي المولود من الله الشيطان لا يمسه فانت لو اديتي قلبك للمسيح بجد يا ساميه بجد مش كلام وطلبت من ربنا انه يغيرك والمسيح سكن حياتك وواظبت على وصاية النعمة بديت تقري في الكتاب وتصلي وارتبطت بالكنيسة وبديت تحضر الكنيسة والخدمات في الكنيسة وتقطع الماضي وتشهدي للمسيح 100% مفيش قوة شيطانية وحتى الأحلام بتاعتك هتتغير. انت معايا يا سامية؟ معاك. فأنا بجد يا أختي عايزك بجد بإخلاص مسيحي أولا مش حتى عشان الأولاد الرب هيديك بنعمة الرب لكن علشان نفسك قولي للرب تعالى اسكن فيا علشان يا رب ما يكونش ليا اي سلطان الشيطان ملوش سلطان عليا وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم يعني الشيطان ما يقدرش يمس شعرايا من شعر الانسان اللي مغتسل بدماء الحمل بدماء المسيح المصلوب. فهماني يا سامية ولا لا؟ يا دكتور طب ماشي انت عايزه تصلي صلي من قلبك ورايا بس خليها صادقه النهارده يا ساميه. امين امين. قولي كده معايا يا رب يسوع. يا رب يسوع انا بشكرك. انا بشكرك لانك اتذبحت على الصليب بدالي. لانك اتذبحت على الصليب بدالي وقمت من بين الاموات. وقمت من تعالى يا رب حررني من كل قوة شيطانية. تعالى يا رب حررني من كل قوة شيطانية. واديني شفاء روحي ونفسي وجسدي. شفاء روحي ونفسي وجسدي. وطلباتي الخاصة بالأولاد بحطها بين إيديك. وطلباتي الخاصة بالأولاد بحطها بين إيديك. أنت تستجيب يا رب. انت تستجيب. ساعدني كل ايام اللي جايه اعيشها ليك. ساعدني كل ايام اللي جايه اعيشها ليك. وسامحني على اي خطيه عملتها بعيد عنك. سامحني على اي خطيه عملتها بعيد عنك في اسم الرب يسوع. في اسم الرب امين يا اخت ساميه وهنصلي لاجلك في اخر الحلقه. انت انسانه صادقه والرب يتنازل ليكي واحلامك احلامك تحلمي بالمسيح وتحلمي بالفرح والفرح يملى حياتك في اسم الرب يسوع. امين امين في اسم الرب يسوع. طيب معانا اخت ساميه تاني من القاهره. الو معلش سوري. ايوه اهلا بيك يا اخت ساميه. اهلا بيك اتفضلي قولي مشاركتك. انا عايزه اطلب الصلاه علشان ابني. ايوه يا اخت ساميه. ايوه ابني عنده 20 سنه اسمه سامي صبحي. ماشي. ومريض قلبه تعبان عايز صلاة قوية عشان يرجع للمسيح ويعرف طريق ربنا. امين. يعني هو عنده مرض جسدي في القلب يا اخت سامية؟ عنده صمام ليه بتاع 7-8 سنين وخايف يعمل العملية وكل مدى بيتعب اكتر وبيشرب سجاير وبعيد عن المسيح. يعني انت ام محترمة محترمة محترمة الى ابعد حدود، مش مجامله يعني. هي يعني انا استغربت لدرجه ان رجعت لها بتقول لي انا عنده مشكله في قلبه وعايز اصلي له يرجع لربنا. ايوه يعني قبل ما تقول ان الرب يشفي له قلبه يرجع لربنا. فهي ام فاضله وده شفاء روح اهم. انت سمعانا يا اختي ساميه؟ انا سمعاكم. سمعاكم. وانت بتصلي له صح؟ صلي لاجله. بصلي ليل ونهار وبكي وبقرا المزامير علشان كل يوم والانجيل هنصلي لأ ربنا ووصل ان ربنا هيمد ايده. هيمد ايده. عمر ما صلاه الام تضيع، زي ما القديس زمان قال القديسه مونيكا ام اغسطينوس، ابن الدموع لن يهلك ابدا. خديها زي وعد من الرب ليكي. امين امين امين. هنصلي لاجله في نهايه الحلقه. ربنا يبارككم. شكرا لمشاركتك يا ساميه. في اسم الرب يسوع هنصلي لاجل سامي صبحي لشفائه جسديا وروحيا في اسم الرب يسوع. عندنا بنت الرب من القاهره. الو الو الو. ايوه حضرتك على الهواء، اتفضلي يا بنت الرب. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون يا بنت الرب. الو. ايوه وطي التلفزيون خالص وكلميني من التليفون. انا بعيد عن التلفزيون خالص. كنا سامعين نفسنا فيه من شويه. اتفضلي. عايز اشترك في برنامج. احنا انت على الهوا دلوقتي يا بنت الرب، قولي. الو الو الو. ايوه حضرتك على الهوا مشاركه معانا، اتفضلي. عايزه اقول ليكم ان انا عايزه اقدم توبه وتصلوا من اجلي. يا سلام يا سلام، يا احلى مكالمه. ايوه جاتنا في كل حلقات نرى نورا انك بتتصلي دايركت وبتقولي عايزه تقدمي توبه. اتفضلي صلي معانا وقولي اللي عايزه تقوليه. بقول ان انا وقعت في خطيه زنا. ايوه وفعلا انا عايزه اقدم توبه من قلبي. امين. وندمانه ندمانه على كل حاجه عملتها. طيب يا بنت الرب تحب تصلي ولا صلي انا وتصلي ورايا؟ صلي وانا اصلي وراك. طيب يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بشكرك، انا بشكرك لانك قبلت السامريه، انك قبلت السامريه والتي امسكت في ذات الفعل، التي امسكت في ذات الفعل، والمراه الخاطئه اللي جات عند قدميك، والمراه الخاطئه اللي جات عند قدميك، وانا بكل عشم جايه لك النهارده، وانا بكل عشم جايه لك النهارده. سامحني يا رب، يا رب توبني، سامحني وتوبني يا رب. توبني يا رب. اغفر لي خطاياي. اغفر لي كل خطيئتي يا رب. انا جايه لك من قلبي على اساس انك مت بدل خطيتي. من قلبي عشان انت مت عشان خطيتي يا رب. وسلمتك حياتي يا رب. سلمتك حياتي. واللي جاي كله اعيشه في الطهاره. واللي جاي اعيشه كله في الطهاره. انا ملكك من هذه الليله. أنا ملكك في هذه الليلة. مغتسلة بدمك. مستمعيك. مغسولة بدمك. مغسولة بدمك يا رب يسوع. وممتلئة بروحك يا رب يسوع. وممتلئة بروحك يا رب يسوع. في اسم الرب يسوع. سامحني يا رب ودوبني. أمين. أمين. أمين أمين يا بنت الرب. ما تنسيش يا بنت الرب وصاية النعمة الخمسة، افتكريهم. اقري في الإنجيل كل يوم. أيوه. اتحاولي تصلي دايما، وهصلي وهنصلي لأجلك. ارتبطي بكنيسة باستمرار. حاضر. لازم تواظبي على الاجتماعات. اقطع الماضي، الحاجات، الباب اللي كان يجي لك منه الريح، تقفلي الباب ده، تغيري الموبايل، تغيري حاضر. اي حاجة ترجعك لورا، واشهدي للمسيح بعد كده انك خادمة حاضر. للمسيح. الرب يباركك. امين. عايزة تصلي يقول لي سامحني. الرب يقدر، هو لو اكيد اكيد الرب هيديله هذه ال ال ال ال الغفران زي ما ربنا غفر لك جوزك. يغفر لك ويا رب يكون سمعنا يا رب. انا بس عايز اقول لبنت الرب معلش يعني على قلبي. اتفضل يعني عايز اقول لك يا بنت الرب، انت انسانه اوعي تعتقدي ان صلاتك دي ملهاش قيمه. مره واحده ست اتمسكت وهي في ذات الفعل، قال لها المسيح اما دانك احد؟ قالت له لا احد. قال لها ولا انا ادينك. اقري انجيل يوحنا اصحاح 8 واقري انجيل لوقا اصحاح 7 مره تاني، انجيل لوقا 7 وانجيل يوحنا 8 مره اخيره، لوقا 7 ويوحنا 8 مقابلات المسيح مع ناس قال لها مغفوره لك خطاياك، ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. ده لما تابت فعلا زي ما انت تبت من قلبك في لوقا 7. في يوحنا 8 قال لها ولا انا ادينك، الرب يباركك. امين. تحب تقول لها حاجه يا اخي؟ لان دموعها ما في، يعني انت بتتصل بتقول لك عايزه اقدم توبه لربنا. احب اقول لها ان هي صادقه وعايزه ترجع للرب، والتوبه الحقيقيه بيبقى ليها دليل، وانا شايف الدليل الدموع اللي هي بتزرفها. يمكن احنا مش شايفينها بعينينا، لكن الرب بيشوف الصدق في القلب. نعم. وتبقى دايما في دليل واضح الدموع اللي قدامها. وبما ان هي رجعت للرب، الرب هيقبلها ويغيرها ومش هيرجعها، ويقدر يأثر في جوزها. لانه ربنا لما بيغفر بيخلي يقدر يخلي الناس تغفر. بالزبط. ولو جوزها شايفنا يعني انا بشجعه انه يسامح. يعني ده برضو من خلال الخطيه دي بتجرح في نفسها ودمرت بيتها. صح، لكن ربنا بيصلح. زي ما انت بتتكلم بيصلح. دلوقتي هتكلم على هنتكلم عن المخلص. طب معايا حنان من سوهاج وهنكمل على طول. الو. امين. اهلا بيك يا اخت حنان. انا حضرتك اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. ممكن توضحي الكلام تاني؟ معلش. ممكن اخد تاني؟ اتفضلي. الرب يباركك يا حنان. معانا خادم الرب الاخ ابراهيم هيصلي معاكي، وصلي وراه وانا هصلي معاكم، واطلبي ان فعلا النهارده الرب يغير ويديك حريه كامله. اتفضل صلي. حضرتك سامعاني؟ يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك علشان انت اتصلبت علشاني يا رب، عشان انت يا رب. انا بطلب منك، انا بطلب منك يا رب انك تحررني من كل اوهام، انك تحررني من كل اوهام يا رب، تحررني من كل اوهام، وتحررني من كل خطيه، وتحررني من كل خطيه، تحررني من كل خطيه يا رب. انت تقدر يا رب يسوع، انت تقدر يا يسوع. انا جايه بسلم لك قلبي يا رب. غيرني من فضلك يا رب يسوع، يا رب، واديني حريه. امين يا رب يسوع. امين امين يا حنان. ما تنسيش وصاية النعمه الخمسه اللي كنت قلتهم لبنت الرب من لحظات. تقري الكتاب المقدس، بالذات تبدا من انجيل يوحنا، الصلاه، ارتبطي بالكنيسه، لازم تحضري الاجتماعات كلها والقداسات والخدمات بتاعه الكنيسه، اقطع الماضي، اشهدي للمسيح. ربنا يباركك. ده كان كلام عن المجتمع، عن علاقه هذا الانسان اللي احنا ما نعرفش اسمه. أيوة. لكن رغم كل اللي عملوا فيه الروح النجس اللي كان ساكن فيه، اللي هم كانوا 6000. أيوة. لكن ظل في عينينا الرب يقول كده كلمة حلوة، لما قابلوا الرب يسوع استقبله إنسان خارج من القبور. فهو في عينينا الرب رغم كل تشوهات الخطية والتجريحات، لكنه إنسان. عايز أقول حاجة كمان قبل ما نشوف علاقة يراه الرب. إنسان رغم كل التشوهات، دي مهمة جدا. رغم كل يعني قصد الكتاب يذكر كلمة. وأنا بقول لبنت الرب والأخت حنان وللأخ اللي صليت معاه وللي كان مدمن ترمادول، أنت إنسان في عينين ربنا، وهيباركك ويعمل بيك عمل عظيم. أمين. أنا قبل ما نسترسل في الكلام عايز أقول نقطتين صغيرين. في فرق بين لما الروح النجس يسكن ويسيطر في الإنسان، وبين لما الروح القدس يسكن في الإنسان. نعم، ده روح نجس وده روح قدس. لما الروح القدس يسكن يعزي، يشجع، يعني يدي فرح، يدي سلام. يعني زي ما يقول في رسالة غلاطيا، ثمر الروح محبة فرح سلام. النقطة الثانية اللي عايز أقولها إن الجراح، عايز أقول إن الرب يسوع بيشفي من كل جراح الخطية، سواء حتى الجراح الجسدية أو الجراح النفسية. يعني أنا أذكر ليا صديق عرف الرب من 6 سنين، فكان مدمن للمخدرات، فالرب سمح له بحادثة دمه تصفى فيها في الحادثة دي، لكن علشان حاجة حلوة إن الرب نقلوا له دم جديد، نقلوا له دم جديد، فالرب نقى دمه من المخدرات، فالرب بيشفي الجراح الجسدية والجراح وممكن من غير حادثة ربنا فعلا يعمل معجزة وينقي له دمه. كل شيء بيصير جديدا في الرب يسوع المسيح. لكن النقطة اللي أنا عايز نحابب نتكلم فيها عن مقابلة الرب يسوع، بقى علاقته بالرب يسوع، هذا الإنسان لما تقابل الرب يسوع هنتكلم عن علاقته مع الشيطان ثم علاقته مع المجتمع، دول اتكلمنا فيهم، عايزين بقى نتكلم عن علاقة الرب يسوع. الرب يسوع أطعم ودول كلام مهم للناس اللي صلينا معه. أيوة، الرب يسوع أطعم مشوار طويل علشان يروح للراجل ده، وعبر البحر، ولما جاء يعبر البحيرة بتاعة طبرية حصلت مشكلة. صحيح. لما كان في السفينة مع التلاميذ الرياح حصل لها إيه؟ هاجت. هاجت، وغالبا اللي هيج الرياح الشيطان، لأنه عارف أنه رايح له. لكن الرب يسوع ليه كل المجد، كان ليه سلطان على الريح وعلى الرياح، انطهر الريح. الريح انطهر الريح، لكن وقال البحر أسكت أبكم. لكن هنا مش بقى بينتهر الريح، ده بينتهر الروح بقى. فهو قد الريح وقد الروح، وهنشوف حاجة حلوة كمان بقى في معجزة بعد كده عملها رب يسوع بعد المعجزة دي مباشرة لما أقام ابنة ييروس، فهو يقدر يرد الروح. لا أقوله بثلاثة دول. قد الريح، قد الريح، ليه سلطان على الريح. لما أسكت في المعجزة اللي فاتت على طول، في المعجزة اللي قبليها، في الأصحاح اللي قبليه في لوقا 7. قد الروح، قد الروح الناجس، أقوى منه وليه سلطان عليه. حتى هم بيقولوا له ما تعذبناش وخايفين وما تبعتناش للهوية زي ما هنشوف دلوقتي. صحيح. وسجد للرب يسوع، لكنه كمان يرد الروح اللي طلعت من الجسد. طب معلش أقرأ كام حاجة بس من فيسبوك. رفقة جميل، صلاة لأجل بابا، لأجل ماما، ربنا يشفيها، ربنا يبارككم ويستخدمكم، أمين يا رفقة، هنصلي لأجل هذا. داليا عبد النور، أطلب الصلاة لأجل أبي ديب عبد النور، وإحنا ذكرنا في بداية الحلقة نصلي لأجله طبعا. خلاص، حنان وليد أرينا الرسالة بتاعتها معنا. سناء من سوهاج، معلش وهنكمل. ألو. ألو، أهلا بك يا أخت سناء. أهلا بك، اتفضل. أهلا بحضرتك. أيوة، أنت على الهواء، اتفضل يا أخت سناء. أنا من صغير عايزه اقول ان عندي بنتي ماريا. حضرتك على الهواء، انا معاكي دلوقتي، اتفضلي. طب انا مش شايفاكي على التلفزيون، سوري، ممكن تكلمي قولي تاني؟ ايوه، معايا بنتي ماريا، عايزه اصلي من اجلها، ربي يحفظها في مجد اسمه ويغيرها ويديها ابن الحلال اللي يكون من يد الرب. طب ماشي، فين مريم؟ مريم هي مسافره، هنصلي لاجلها يعني. امين امين، ضروري انا محتاجه ارجوك، يعني انا عايزه الرب يحفظها في مجلس، وان هي شغاله في شركه ادويه والمدير بتاعها لانها والثاني، ودايما نتكلمها يقول يعني المسيحيين وكده، فانا خايفه عليها، عايزه الرب يحفظها ويبعدها عن الشركه دي. هي لو عاشت للمسيح صدقيني يا اخت سناء مفيش قوه هتقدر عليها. نصلي لاجل مريم وربنا يكرمها بالشخص الابن الحلال المعين زي ما انت قلتي. امين امين، بس انا اهم من ده كله ان هي تكرم دلوقتي. هي كويسه وبتصلي، ايوه، ودايما البركات تقرا في الانجيل، بس روايات الشيطان انا خايفه من يعني الشيطان شاطر، انا كل ما ادخل عليها انا كده بتصلي ومكتب الانجيل. امين. لكن برضه في شوشره. الرب يحفظها، وانت دايما تابعيها يا اخت سناء. يعني الام اسمعيني، المراه الفاضله في سفر الامثال صحوه 30 تراقب طرق اهل بيتها، تابعيها بالتليفونات من غير ما تزني عليها، لكن تابعيها، صلي لاجلها، اهتمي بيها، شوفيها ماشيه مع مين، يعني برضو في مسؤوليه ليكي. انا لما بكلمها اقول يعني لما بلاقيها تتعصب تقول لي انت مش واثقه فيا. ايوه انا واثقه فيك، لكن برضه الام صح. لا، انت حتى لو بتتعصب بمحبه وهدوء. أيوة. من الحين للحين تابعيها ونصلي لاجلها يا اخت سناء، شكرا جزيلا. معانا كمان تليفون تاني. الو، اهلا يا بنت الرب. ايوه، ازيك بنت الرب مقهره، اهلا بيك يا بنت الرب، اتفضلي. ايوه يا اخت سناء، ازيك، عامل ايه؟ الله يخليكي، ربنا يخليك يا رب. انا بنتي كان عندها مشكلة. أيوة. بقى لها سنة عندنا زعلانة وجوزها وعايزة مشاكل كتيرة معايا. وما تاخد على ابنها بصراحة. أنا وأبوها يعني أبوها ضربه. وهو عملنا له قضية. أنا وأخويا وجوزي. والموضوع كبير جدا سالت كنا في طلاسك وربنا يحلو. وبقى لها سنة قاعدة عنده. طيب يا بنت الرب انت سامعاني، الرب يقدر يحل كل مشكلة في الدنيا، بس شفنا قوة الشيطان في انه عايز يدمر البيوت في لو كنت متابعانا من بداية الحلقة. فانا عايزك يا بنت الرب على الاقل انا ضامنك انت معايا دلوقتي بتسمعيني، انت بجد بجد قدام الله مسؤولة انك تبدأي حياة توبة حقيقية مع المسيح. سامعاني اسمعيني من التليفون يا بنت الرب مش من التلفزيون. ايوه سامعاك فانا بصلي لاجلك ان الرب يخليكي انت بركه للبيت ده لما تتمسكي بالانجيل وبكلمه الله. يا بنت الرب صدقيني بنتك وجوزها وجوزك انت وكل البيت من خلالك يبقى بركه. قولي امين. امين امين امين. انا كنت عايزه اقول حاجه. اتفضلي. جوزها دماغه وحشه خالص وامه ست يعني مقويه اكتر يعني متفرعنين على الاخر كده ومش عارفين نعمل ايه معاهم ورافعين عندنا قضيه والموضوع يعني جامد. ماشي انا بقول لك احنا هنصلي لاجلها، بس نصيحه ليا ان انت النهارده تقعدي مع الرب كده يعني تقفلي شويه اي حاجه بتشغلك وقعدي مع الرب اقري لك اصحاح في الانجيل. صدقني يا عمي القضيه كلها في ايد الرب. لو بقول له انا مش بكلمك على القضيه بكلمك على كمان معاها واد يعني. صحيح انا بكلمك على انك انت تبداي حياه جديده مع الرب يا بنت الرب. فهمتيني؟ حاضر. ولما انت تبداي تبقي بركه للبيت كله والمسيح ونور الانجيل يدخل في البيت في اسم الرب يسوع. شكرا جزيلا. امين. هنصلي لك في نهايه الحلقه. معنا كمان تليفون تاني. الو الو. ايوه الو. الاخ جورج من اسماعيليه. اهلا بك يا اخ جورج. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اهلا يا دكتور. ومعايا معايا الاخ ابراهيم شحاته. انا بكلم حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بك. طلبتين مهمين جدا. ايوه. أول طلبة بنصلي من أجل اثنين دلوقتي في أوضة العمليات في الزقازيق. أيوه. اثنين زوج وزوجة بيعملوا توقيع صناعي. حاضر هنصلي لأجلهم. وبقالهم 14 سنة عشان الخلفة. حاضر يا أخي جورج هنعمل كده. والطلبة الثانية؟ الطلبة الثانية من أجل ابني جوري اللي بقاله 9 سنين دكتور مخ واعصاب مش قادر يوصل للتشخيص وبعتنا التشخيص ايطاليا واتمنى ان امين يا اخي جورج. شكرا شكرا جزيلا. هنصلي لاجل هذه الطلبات. اخويا ابراهيم يعني احنا عايزين للاسف فاضل دقيقتين فانت قول لنا كلمه واحده عن ماذا عمل المسيح في نص دقيقة. وجه كلامك في الشاشة وبعدين هتحط إيدك ونصلي لأجل الطلبات دي في نص دقيقة ونخلص. يعني الحاجة اللي عملها الرب معاه أنه أخرج الروح الناجس منه. أيوة. فأصبح الراجل ده يقول الكتاب 3 حاجات عنه: جالسا لابسا عقلا. جالس أصبح عنده هدوء وكان شخص ما يعرفش يقعد على حيله مجنون هايج، لكن أصبح عنده هدوء يقدر يحضر الاجتماعات يقدر يقعد يقرأ الكتاب يقدر يقعد عند رجلين الرب جالس. جالس. طب ابن الرب معانا آخر مكالمة. ألو ألو. أهلا بك يا ابن الرب اتفضل بسرعة لأني خلاص فاضل نص دقيقة. ألو. أيوة حضرتك على الهوا فاضل نص دقيقة قول كلامك بسرعة. أيوة ألو دكتور زكريا من فضلك أنا عندي بنت لسه متجوزة. أيوة. بقالنا 40 يوم وجوزها اتقلب خالص ثلاث ايام الخطوبه مش طايقها ومخنوق ومستوعب البيت ومستوعب نفسه وراح خالص خالص يعني مش هو ده اللي كنا نعرفه. دي قوة الشيطان عايزة تدمر البيت زي ما سمعنا. هنصلي لأجله وانت صلي يا ابن الرب. انت ابدأ حياة مع بيتك وفي آخر الحلقة بعد نص دقيقة هنصلي لأجله. شكرا للأسف وقت البرنامج خلص. كان جالسا كان جالسا لابسا، احنا قلنا الخطيه بتعري، لكن الرب لما بيغير الانسان زي ما بيقول كده في اشعياء 61، البسني ثياب الخلاص كساني رداء البر، لكن صار شخص عاقل، اصبح عنده حكمه وهدوء. حط ايدك معايا على الطلبات دي وصلي في نص دقيقه في ختام الحلقه. يا رب يسوع احنا يا رب غيرك. كل هذه الطلبات انت الهنا الحي بنترجاها اسم الرب يسوع المسيح. كل طلبه الناس يا رب فرحنا باستجابه الهيه، كل ظروف مرضيه، كل ناس منتظره امر يا رب معين اسم المسيح، جميع الاحتياجات بنحطها وانت قادر يا رب على كل، انت تستطيع كل شيء. ولا يعسر عليك أمر من فضلك يا سيد. تشجعنا وترجع التليفونات تتصل تقول لنا استجابات يا رب لهذه الصلوات اللي رفعت أمامك الآن باسم الرب يسوع. بنطلب هذا في اسم الرب يسوع لك كل المجد. آمين آمين. أحبائي المشاهدين، دايما دايما الوقت الحلو بيخلص بسرعة، وحلقة لسه يعني بنبدأ فيها بس خلصت بسرعة، وأنا بصلي لأجل كل الناس اللي صلوا معانا بدموع بشكل خاص. التزم بوصاية النعمة، اقرأ الكتاب، صلي، ارتبط بالكنيسة بتاعتك، اقطع الماضي، اشهد للمسيح. احنا كمان مش عايزين نسيبكم، صدقوني، لأني أنا الدموع في عينيا من الطلبات الصادقة، الإخوة والأخوات اللي صلوا، بنصلي لأجلكم. الناس اللي في حجرة العمليات هناخد الورق معانا ونواصل الصلاة، لكن للأسف وقت البرنامج قد انتهى. سنكون معكم في حلقة قادمة من برنامجك نرى نوراً.